أنا ذكي. نص معلوماتي. أنا ذكي وأنت ذكي وجميعنا أذكياء. فقد ميز الله الإنسان عن غيره من المخلوقات بالعقل ووهبه قدرات ومهارات تختلف من شخص لآخر، وهذا ما يسمى الذكاء. ولكل منا العديد من الذكاءات والقدرات، وقسمها العالم هاوارد جاردنر إلى عدة ذكاءات أسماها نظرية الذكاءات المتعددة. هذه الذكاءات توجد جميعها داخل كل إنسان منا، ولكن قد يزيد ذكاء على ذكاء، وكلها قابلة للتطوير طيلة الحياة تبعا لرغبة الشخص وإيمانه بقدراته. أولا، الذكاء اللغوي هو أن يمتلك الفرد القدرة على توظيف مهاراته اللغوية. والذين يمتلكون الذكاء اللغوي يجيدون الكتابة والتحدث والاستماع للآخرين، ويكون لديهم القدرة على الإقناع، ويفضلون اللعب بالكلمات المتقاطعة وكتابة اليومية. نطوره بالقراءة، الكتابة، تبادل أطراف الحديث، الاستماع. ثانيا، الذكاء الحركي لدى أصحابه القدرة على التحكم في حركات الجسم والتعامل مع الأشياء بمهارة. يحبون التقاط الصور والرسم والتلوين والنحت وصنع المخططات والرسومات. تطورتهم رياضة التمثيل البناء والفك والتركيب الأعمال اليدوية. ثالثا، الذكاء الموسيقي يتعلم أصحابه بسرعة من خلال الأصوات والنغمات والموسيقى، وهم ماهرون في لعبة حفظ وتذكر النغمات مع التصفيق، ويستطيعون إدراك الجمل الموسيقية. تطوره بالغناء واستعمال الأدوات الموسيقية المختلفة. رابعا، الذكاء الاجتماعي هو ذكاء العلاقات مع الآخرين. لدى أصحابه علاقات جيدة مع الآخرين، من خلالها يفهمون أنفسهم والعالم المحيط بهم، وهم متكلمون جيدون ومتعاونون في التعليم والعمل، ويحبون المنافسة والمناقشة. تطورة بالمشاركة، التعليم والتعاون والتفاعل. خامسا، الذكاء المنطقي أو الرياضي. أصحابه يبتكرون طرائق للترتيب باستخدام التحليل والتجميع والتصنيف، يستمتعون بفك وإصلاح الأشياء وتركيب البازل وحل الألغاز، يحبون المناقشة. تطورة بالمسائل الحسابية، التحليل والتفسير، أداء التجارب العملية. سادسا، الذكاء الذاتي. المقصود به ذكاء فهم الذات، ولدى هؤلاء إحساس قوي بأنفسهم ورغباتهم واحتياجاتهم. لديهم وعي وفهم لمختلف المشاعر، معظمهم حالمون، ويكتبون الشعر والنشر، يجيدون التخطيط ووضع الأهداف، يحبون التأمل، يفكرون في حل المشكلات. تطوره التأمل والتفكر ومعرفة المتعلم لقدراته وزيادة ثقته بنفسه. سابعا، الذكاء البصري المكاني. يتمثل في قدرة صاحبه على إدراك المكان والشكل والفراغ، ويتميز المهندسون المعماريون بهذا النوع من الذكاء. تطورهم بالألعاب الإلكترونية ذات الأبعاد الثلاثية والعاب الفك والتركيب واستخدام الخرائط والمخططات البصرية كالرسوم البيانية وممارسة الفنون التشكيلية.